أتوجه إلى الهادي سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم كذلك. نسأل الله تبارك وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلنا وإياكم على السبيل والسنة، وأن يعيدنا جميعا من الضلالة والبدعة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.